انا نضرس عين الحرشه قتالو لا لا يا لا لا جرح يا وعدي بلا نصل من ضيق النشان ترمين بلا انا نضرس عين الحرشه قتالو لا لا يا لا لا النشان ترمين بلا عساكر محزوم للقتل بحرو هايج ما تردو حملة بسيوف هند قطراي حكام بجهالة ما يرضى في حكامته عدل ما يقوى البلاه عاشق عبلة يزطم ويهزم ويجيح من والا ويتيه ويزلغ بالعقل ويخلي قلب العشيق في دبلا ويلايه جبحرو ماليه مهالا موج في موج يجي ويحمل بعيون الحسان دايم يملا ومعاصر الدموع تنهمر الطالة مثل الزيت عصيرها طل بلا ما تقال تقيل عنها تقلا لا لا يا لا لا يا وعدي بلا نصل من ضيق النشان ترمي البلا تام مدت مده قتاله مدت رامي حاد النبل مده ترمي هل الغرام في الخلا سم العيون والوجنا ما يتبالى والعاشق يرضاه ويقبل يعرف موتو في العيون الكحلا ما بقاه للهجر والتيهان يداله يدمم بدموع تنهطل قدام الباهي خضوع وشلا عيني سباب ديك النار الشعالة شوف العين يدوب الجبل وينشف البحور بعد نتملا يكفاك يا اللايم من قول تقالة ما حامل هجرة ولا تقل ولا ضارت بيك كم من حلا انا نضرت عين الحشاق لا لا لا يا لا لا يا وعدي بلا من ضيق النشان ترمين بلا كويتك يا تغالى بين ضلوعك حرها شعل ولا جفل النوم منك جفلة ولا بقيت فوق فراشك لحالة تتقلب من دقة نصل تمثيل الطنجير قلبك يغلى ولا بقيت بين عصاكر ستشالة مثل الرمح يميس ويعدل حملو تايك من بطال الخصلة الشعور والسوالف فاقو بكحالة ريش غراب فدوح تنزل فوق غصن روضو يميل بغلة وجبين كهلال مهلل يتلالة والغرات فني بلا مهل قوس الحجب ضار فينا خبلة أنا قوت عين الحشاق تلالة ألا لا يا لا لا النشان ترمين بلا لديت بات مهجتو معلالة بالعين الكحلة بلا كحل ما تقبل كحول العين الكحلة والخد ورد باهي فاتح الكبالة منو صبر جوار حيرحل والأنف تركلي بالبهاية تسلى والفم نار خمر شفوفه عمالة خمر في كاس حلا من العسل ريق رحيق جواهر في سقلا رقبة حكيت مهراتا قهت جفالة تهدى في السهل والرمل نسلم ربي فيه وهام القبلة وضعود كابروق في كسوة واتلالة وكفو في جدوب ما سهل الصباع يكتبوا أحرف الجلال أنا قد عين الحشاق تلالا هلا لا يا لا لا يا وعدي من ضيق النشان ترمين بلا الرخام فيه تفافح طلالة تقطع طل اللي بغى يطل والبطن الصافي فاقسو مغلا سرام خسرى من كونه تعالى سبحانه يجود ويفعل كيف رضا حكمه في عبيد وجملا فخاض كان أسواري عند الفضالة ضيار الشرفاه للفضل من دخل حماهم ما يتلا هكا لبي بطرز مرصاع المقالة فايز بين رواس حل عقل مختوم بنسك العوارم جملة الهي.